ويقلبه ربي على رأسي فتقصر الرقم. تعرف ما هو ساعات بعد واحد يقول ايه اتقطم رقبتي يقولوا خذ اتقطم رقبتي اتقطم فعلا رقبتي زي الشجره لما تشيل جذعها الجزء اللي فوق منها وتبقى عباره عن ايه الجسم بس. فاللهم نجنا اللهم انا نسالك الا تحاسب الا تعاملنا بما فعل السفهاء منا اللهم عنا رحمك انت اهل له ولا تعاملنا بما نحن اهل له يا رب العالمين. هنا نقول فيه والى عاد اخاهم هودا الى عاد وهم القبيله المعروفه في الاحقاف اللي انا احكيت لكم عنها دلوقتي كانت قريبه من اليمن كثبان ربليه من ارض اليمن اخاهم يعني كان في النسب يعني هودا لا هو ده عشان بس ما بيتفتح ما بيتحركش يعني مش مشكله لا خلاص كده طب ماشي مش حد بارك الله هود انتوا عارفين نبي الله هود قال لهم يا قوم اعبدوا الله امرهم بعباده الله وحده فنهوا عما يفعلون من شرك الله عز وجل من عباده غير الله واخبرهم انهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وتجوزهم لذلك قالوا ده احنا عشان نتقرب بيها كان هناك يعبدوا الله عز وجل كما كانوا المشركون مكه يفعلون ووضح لهم وجوب عباده الله الواحد الدائم وهباء وفساد ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لما نقول قصة هود عليه السلام نسب عليه السلام هود ابن شالك ابن أفرخشد ابن سام ابن نوحان أصل مين يا بنات؟ لما تيجي تشوفين أصلنا كلنا مين؟ نبي ابن نوح عليه السلام وكان من قبيلة يقال لهم عاد ابن إيه؟ ابن عوص ابن إيه برضو سام ابن نوح برضو أصل نوح كانوا عرب مش كده؟ وفي مستعرف فدول كانوا يسكنوا الأحقاف جبال كثبان من الرمل كما ذكرت لكم كانت اليمن بين عمان وحضرموت بارض كانت الارض بتاع كثبان كانت بتطل على البحر يعني يقال لها الشحر واسم واديهم مغيث وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الاعمده الضخامه يعني خيام لكن لها اعمده ايه ضخمه جدا. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخضق نسبها في البلاد من قومه وجاكوها ايه وثمود الذين اهلاكوا إرم ذات العماد التي لم يخضق البلاد أي مثل القبيلة دي قيل استلعماء القوة والعمد اللي كانت فيها وكذا وقيل في الصحيح أيضا في ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيهم منهم أربعة من العرب مين الأربعة من العرب؟ عندك هود اللي احنا بنتكلم عنه صالح عليهم السلام وشعيب ونبينا وكان كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن عاد هم عاد الأولى كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان لما جاء الطوفان بعده بعد ما كان نوح يدعوهم الى برضه التوحيد جم بقى القبيله دي كل ما تقول لك طال عليهم الامل زي بالظبط كده الانسان او في كل عصر لما بيطول الامد على الناس بينزل حتى ياتي اليوم فيرفع هذا القران نسال الله عز وجل ان نكون في ذلك الوقت ابدا ابدا وينتهي العمر على ايه اسوء الخلق شرار الخلق الناس تقول لنا كنا نعلم الطيب المقصود وكذلك كانت أصنامهم ثلاثة وإقيلة في أصنامهم كان لها أسماء صد وصمودة وهرب كانوا بيسمون كده يعني زي ما قلنا في نوح كانت أصنامهم إيه يغوث ودع سواع ويغوث ويعوث فبعث الله فيه نوح عليه السلام فبعث الله كما قال تعالى بعد ذلك بعد قوم نوح ما كان الأمرين قال تعالى بعد ذلك قصتهم وإلى عاد قوم هودا عشان يبقى منهم ده جاي منهم عارفين وتلك وقال ربي وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وقال تعالى في النجم وإنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى قوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتناول يقول ربي هذا نذير من النذر الأولى أزهر الآزهر يعني المفروض الإنسان يعبد ربنا لأن الوقت كان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه الوقت انتهى أزهر الآزهر عادا كانوا كافرين متمردين عبادة عباد الأصنام فأرسل فيهم رجل سبحانه وتعالى منهم المشكلة إن بيرسل ربي سبحانه وتعالى منهم وعلى الرغم من ذلك ينصرف عن عبادة الله الواحد الديه فبيستدعوش رسول منهم يدعوهم من الله وإلى إفراده بعد العبادة والإخلاص فيكذبون ويخالفون

لا مال ولا أجر، لأن النافع مالك، الضر والنفع ومن هو الله واحد. ويا قوم شوفوا قال قومه إيه، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. إيه ده، أنت عايزنا نعبد إله واحد؟ نسيب الباقيين دول اللي إحنا شغالين مكلفين نفسنا فيهم؟ يعني اتكلفوا برضه، أنتوا عارفين الواحد اتكلف المعاصي بقى، وهو اتكلف المعاصي بقى عايز بقى كمان أنا تريدنا أن نعبد إله واحد ونظر ما كان يعبد إيه؟ آباؤنا فأتنا بما تعدنا بما تعدنا إن كنت المصدر. لو كنت صادق فعلا هات العذاب بقى بالتالي، يعني بدل ما يقولوا كده يقولوا يا ربنا ربنا إيه؟ اغفر لنا ربنا ارفع عنا العذاب إنا أنا الحق لا دعوة لا تصل يعني. يقول ربي أهلاك قوم وأهلاك قول تعالى أهلاكم تعالى بأن سلط عليهم ريح صرصر شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد سبحان الله شديد شديد شديد بس مش شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد وسبحان الله وين ما وين ما في بنسبهم يعني ريح يكون ريح حلال. فأرسل ربي عليه ذلك الريح. يقول ربي فأنجيناه والذين معه برحمة منا رحمة من الله، لأن ما ينجينا إلا رحمة الله عز وجل. لولا رحمة ربي لكنا جميعا لهلكنا، لولا رحمة ربي لخلقتهم الشياطين والله الذي لا إله إلا هو رحمة. لولا رحمة ربي ما جمعنا على طاعته، لولا رحمة ربي ما أنزل علينا من فضل، لولا رحمة ربي عشان كده الله رحمة المهمة يا رب تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتويد بها وجودنا وتجمل بها حسابنا وتجمل بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتصد وترد كل الفتن عن بها يا رب. لولا رحمة ربي لتخطفتنا الشياطين في كل وقت. لذلك هنا نقول فلما رأوا أتبقى جمالا فأنجيناه والذين معه برحمة منه وقطعنا بابا. قضى الله سبحانه وتعالى بهذه الآية على هؤلاء القوم الفاسقين الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وأما تفصيل هلاك فلما قال تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوليتهم كما جاء في هذه السورة قال هذا عارض مطر بل هو استعجلت بالريح في عذاب أليم. كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب، شافوا ريح شديد أتتهم هذا العذاب أنهم يعني ربنا سبحانه وتعالى افتكروا الريح معه المطر، هم افتكروا ربنا أرسل معه المطر فطلبوا السقيا، كانوا عندهم جد فطلبوا السقيا فلقوا ريح جاي. شايفين الفرق اللي بين دي وبين الريح؟ وسألها النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يدعو الناس إلى رب العالمين ودخل واحد من الباب كده شايف الفرق؟ يقول يا رسول الله والمدينة فيها سحابة ولا فيها مطر ولا فيها أي شيء يستسقي يا رسول الله استسقي لنا. جذبت الأمر وعطش الدواب وعطش الناس والرب يقول كده يا رسول الله عليه وسلم ادعو لنا يا رسول الله. فدعا الله فدعا رسول الله تسعى منبر صلى الله عليه وسلم فتأتي صحب يقول الصحابة الحال الصحابة الأمر صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات مغدي فتأتي في الحال والنبي لسه على منبر تأتي سحابة. الصحابة مش شايفين عارفين ان مسجد الرسول كان جزء منه عليه كده تعريشة بسيطة وبقية المسجد كان ايه يعني شايفين السماء يعني هم مش بيتكلموا كده من فراغ وكانوا مع النبي لا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هم جالسين معاه. فجأة كده لقوا السحابة سحابة جاية ما أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقوا سحابة السحابة جاية وانهمر المطر والنبي وقف يده ونزل المطر في الوزارة. فكان اليوم الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى على ذلك كم يوم اسبوع. فجاء نفس الرجل على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انا النبي يا رسول الله ادعوا لنا ضرقنا ولا ادعوا لنا. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم في الأماكن اللي فيها بقى اللي هي في بطون الشجر وفي الزرابي وفي الأكام وفي الأماكن البعيدة اللي بحوش فيها المية